بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب رفع الصوت في المسجد. خرج فيه حديثين، الحديث الأول موقوف: حدثنا علي بن المديني، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن، حدثنا يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فأتني بهذين. قال: فجئته بهما، فقال: من أنتما ومن أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما فرق عمر بين أهل المدينة وغيرها في هذا، لأن أهل المدينة لا يخفى عليهم حرمة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، بخلاف من لم يكن من أهلها فإنه قد يخفى عليه مثل هذا القدر من احترام المسجد فعفى عنه بجهله. ولعل البخاري يرى هذا القبيل من المسند، أعني إذا أخبر الصحابي عن شهرة أمر وتقريره، وأنه إنما لا يخفى على أهل المدينة وأنه مما لا يخفى على أهل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك يكون كرفعه. ويشبه هذا ما قال وأنه مما لا يخفى على أهل المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك يكون كرفعه. كرفعه؟ نعم يا سمعي. نعم بعد. ويشبه هذا ما قال الفقهاء أن من ارتكب حدا كالزنا ونحوه ممن نشأ في بادية بعيدة عن الإسلام وادعى الجهل بتحريمه فإنه لا يقام عليه ويعذر بذلك، بخلاف من نشأ ببلاد الإسلام. وفيه أن التنبيه في المسجد بالحصب بالحصى جائز، وقد كان ابن عمر إذا رأى من يصلي ولا يرفع يديه حصبه بالحصى، وكذا إذا رأى من يتكلم والإمام يخطب. في هذه الرواية: كنت قائما في المسجد، كذا هو في كثير من نسخ صحيح البخاري. شقول؟ وفيه أن التنبيه في المسجد بالحصب بالحصى جائز، وقد كان ابن عمر إذا رأى من يصلي ولا يرفع يديه حصبه بالحصى، وكذا إذا رأى من يتكلم والإمام يخطب. وفي هذه الرواية: كنت قائما في المسجد، كذا هو في كثير من نسخ صحيح البخاري، وقد خرجه البيهقي في سننه، وقرأته بخطي من رواية أبي خليفة عن علي بن المديني. وفيه: كنت نائما بالنون، وقد خرجه الإسماعيلي في مسند عمر من طرق، وعنده أنه قال: كنت مضطجعا. وهذه صريحة في النوم، ولم ينكر عليه عمر نومه في المسجد. وخرجه الإسماعيلي أيضا من رواية حاتم هو بن إسماعيل عن الجعيد عن السائب، لم يذكر بينهما يزيد بن خصيفة، وأشار إلى ترجيح هذه الرواية على رواية القطان وفي قوله نظر. والجعيد ويقال الجعد بن عبد الرحمن بن أوس بن أوس وينسب والجعيد ويقال الجعد الجعد الجعد بن عبد الرحمن بن أوس وينسب تارة إلى جده. وقد وقع في بعض روايات هذا الحديث تسميته الجعد، وفي بعض تسميته الجعد بن أوس، وهو رجل واحد فلا يتوهمن غير ذلك. وقد روي هذا عن عمر من وجه آخر، خرجه الإسماعيلي في مسند عمر من طريق عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن رجلا من ثقيف أخبره أن عمر بن الخطاب سمع ضحك رجل في المسجد فأرسل إليه فدعاه فقال: ممن أنت؟ فقال: أنا رجل من أهل الطائف. فقال: أما إنك لو كنت من أهل البلد لنكلت بك، إن مسجدنا هذا لا يرفع فيه الصوت. وقد روي في حديث واثل المرفوع: جنبوا مساجدكم خصوماتكم ورفع أصواتكم، خرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف جدا. وروي عن ابن مسعود أنه كان يكره أن ترفع الأصوات في المسجد. وقد سبق ورفع الأصوات في المسجد على وجهين: أحدهما أن يكون بذكر الله وقراءة القرآن والمواعظ وتعليم العلم وتعلمه، فما كان من ذلك لحاجة عموم أهل المسجد إليه مثل الأذان والإقامة وقراءة الإمام في الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة، فهذا كله حسن مأمور به. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، وكان إذا قرأ في الصلاة بالناس تسمع قراءته خارج المسجد. وكان بلال وكان إذا قرأ في الصلاة بالناس تسمع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب على صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. نعم صحيح. وكان إذا قرأ في الصلاة بالناس تسمع قراءته خارج المسجد. وكان بلال يؤذن بين يديه ويقيم في يوم الجمعة في المسجد. وقد كره بعض علماء المالكية في مسجد المدينة خاصة لمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد في رفع صوته في الخطب والمواعظ على حاجة إسماع الحاضرين تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم حاضر يسمع ذلك، فيلزم التأدب معه كما لو كان حيا. الله المستعان. الآن تجاوز الحدود في في في رفع الصوت، تجاوز الحدود بوضع هذه المكبرات، أفرط الناس في ذلك وزادوا. على سبيل المثال مسجدنا هذا الآن، هذا مسجد صغير ما يحتاج إلى يعني الحرص على وضع السماعات ووضع اقتصاد، وكل مكان فيه لاقطة وكل وبعض المساجد هنا يعني لا بأس، ما يعني ما وضعوا صدى ولا شيء. بعض المساجد يعني فيه مبالغات، السماعات من كل جانب، وإذا قرأ الإمام كل المسجد كله طنين ورنين، هذا في العقيدة فتنة، افتتن الناس في قضية المكبرات. ولا بد من إظهار يعني إظهار ذلك، إظهار الصلاة والقراءة بالمكبرات خارج المسجد. الآن نحن في هذا المسجد في بعض الأحيان نتأخر قليلا من أجل أن يفرغ الجامع من صوتهم ينفذ إلينا من داخل المسجد، شوش على الناس وهم يصلون، يرتبطون به أكثر ما يرتبطون بالإمام هنا بسبب علو الصوت، ويشوشون على جيرانهم. يعني مثلا إذا كان المكبرات قوية ما يستطيع اللي بيصلي من النساء وأهل الأعذار ما يستطيع يصلي وهم يصلون من علو الصوت، صياح وصراخ. ينبغي التواصي بالاقتصاد في المكبرات وعدد السماعات الحرم الآن فيه مئات أو آلاف السماعات، ثم إذا أذن المؤذن ويرفع صوته الناس في المسجد تبلغهم الأذان. الأذان لمن كان خارج المسجد، فالأمور ما يبتجري يعني على نظر يعني للحاجة وعدم الحاجة والمصلحة. يضاف إلى ذلك التنبيه، ينبهون، المنبه في الصلاة كمؤذن يؤذن مع الإمام منبه. صحيح كان الناس يحتاجون للمنبه، أما الآن بلا حاجة، ما في حاجة للمنبه هذا. المنبه في الحرم لا حاجة إليه، لكنها أصبحت عادة، عادة ما استطاعوا، لم يستطيعوا أن يتخلصوا منها. فهي غلط. صوت الإمام الآن بواسطة السماعات يسمعه البعيد والقريب. ثم المنبه ما بيقول، لا قال الإمام الله أكبر، يقول الله أكبر، لا، يؤذن ويلحن فالإمام يحتاج إلى أن ينتظر، إلى أن ينتظره حتى يفرع حتى يتمكن من السجود أو الركوع. سبحان الله العظيم، عجيب والله. نعم. وما لا حاجة إلى الجهر فيه، فإن كان فيه أذى لغيره ممن يشتغل بالطاعات كمن يصلي لنفسه ويجهر بقراءته حتى يغلط من يقرأ إلى جانبه أن يصلي، فإنه منهي عنه. قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة على أصحابهم يصلون في المسجد ويجهرون بالقراءة، فقال كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، وفي رواية فلا يؤذي بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. خرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث أبي سعيد. وكذلك رفع الصوت بالعلم زائدا عن الحاجة مكروه عند أكثر العلماء، وقد سبق ذكره مستوفا في أوائل كتاب العلم في باب رفع الصوت بالعلم. الوجه الثاني رفع الصوت بالاختصام ونحوه من أمور الدنيا، فهذا هو الذي نهى عنه عمر وغيره من الصحابة، ويشبهه إنشاد الضالة في المسجد. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كراهته والزجر عنه من رواية أبي هريرة وبريدة. وأشد منه كراهة رفع الصوت بالخصام بالباطل في أمور الدنيا، فإن الله ذم الجدال في الله بغير علم والجدال بالباطل، فإذا وقع ذلك في المسجد ورفع الأصوات به تضاعف قبحه وتحريمه. وقد كره مالك رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره، ورخص أبو حنيفة ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك في رفع الصوت في المسجد بالعلم والخصومة وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس، لأنه مجمعهم ولا بد لهم منه، وهذا مبني على جواز القضاء في المساجد وقد سبق ذكره. الحديث الثاني قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك فقال: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فقضه. البخاري يروي في كتابه هذا عن أحمد غير منسوب عن ابن وهب وقد اختلف فيه، فقيل هو ابن عبد الرحمن بن وهب بن أخي ابن وهب، قاله أبو أحمد الحاكم وغيره. وأنكر آخرون أن يكون يروي عن ابن أخي ابن وهب هذا شيء في كتابه، فإنه قد كثر الطعن عليه. قال: ويحتمل أنه أحمد بن صالح المصري الحافظ أو أحمد بن عيسى التستري، فإنه روي عنهما صريحا في مواضع، والله أعلم. فإنه روى عنهما صريحا في مواضع، نعم، والله أعلم. ويستدل بهذا الحديث من يجيز رفع الأصوات بالخصومات في المساجد عند الحكام وغيرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك عليهما، إنما أصلح بينهما وأمر صاحب الحق بأن يضع شيئا منه، ثم أمر المدينة بالقضاء لما بقي عليه، وهذا إصلاح. ومن كره ذلك أجاب بأن ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم هو قطع لما وقع بينهما من التشاجر ورفع الأصوات في المسجد، فهو في معنى الإنكار، لأن المقصود من الإنكار إزالة ما ينكر، وقد حصل بذلك، لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم إنما خرج من بيته لسماع أصواتهما المرتفعة، فدل على أنه قصد إزالة ذلك ومنعهما منه، فأزال ذلك وأزال المشاجرة بينهما وأصلح ذات بينهما. بعض الإنكار أحيانا قد يكون بمجرد خروج الرسول مثلا، هذا ظاهر، يعني بعض الناس إذا حصل الآلاف ثم ظهر عليهما أو جاء إليهما من يعني له تقدير وكذا، خلاص يأخذون حدهم ويقطعون الخصوم أو رفع الصوت. فخروج الرسول يعني إليهما ورؤيتهما له قطعت يعني الأصوات والخصومات. نعم. ومن كره ذلك أجاب بأن ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم هو قطع لما وقع بينهم من التشاجر ورفع الأصوات، وهو في معنى الإنكار، لأن المقصود من الإنكار إزالة ما ينكر، وقد حصل بذلك، لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم إنما خرج من بيته لسماع أصواتهما المرتفعة، فدل على أنه قصد إزالة ذلك ومنعهما منه، فأزال ذلك وأزال المشاجرة بينهم وأصلح ذات بينهما، وأمر كل واحد منهما بالإحسان إلى صاحبه برفق ورأفة من غير عنف. ولعل هذين كانا غير عالمين بكراهة رفع الصوت في المسجد، فلهذا أزال ما وقع منهما من المكروه برفق ورأفة، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد، بارك الله. شوف ايه ايه كلها يعني الاصوات ولا قطع، اذن الله ان ترفع فيها رفعها يعني احترامها، يكون هذه بوجوه كثيره بازاله الاذى عنها بترك ما يجعلها كأنها يعني كأنها شارعة وكذا. ولهذا نهي عن مثلا البيع الشراء وإنشاد الضالة. والله إذا صارت مصلى يعني ينبغي، لأنه أصبح كمسجد، إذا كان مصلى ثابت ومخصص للصلاة هو مسجد. نعم. من بعد مبارك، بارك الله فيكم. جزاك الله. نعم. نعم وسعد. أحسن الله إليك. نعم. الإشارة يوم أول الإمام يخطب الإشارة لمن يتكلم يظهر أنه جائزة، ولهذا فيما ذكر يقول علي بن عمر أنه حصب يعني حصب من يتكلم والإمام يخطب، يعني حصب يعني أخذ حصية كذا، مع أن هذا يعني في عمل لك. شيخ العمل الحرم في الصف الأول. تقول؟ في الصف الأول في الحرم. شيء؟ دائما تحدث مشاهدات كبيرة أحيانا. أي من جهل الناس؟ هل ينبغي الابتعاد عن؟ أي نعم ما بد ابتعد. نعم. والمصافحة يا شيخ. وش بقى؟ المصافحة أثناء الخطبة. بدون كلام. لا إله إلا الله بدون كلام، يعني ما تسلم ما ترد السلام. ما أدري ترك أولى ما له داعي. نعم. أقول مشغلة. نعم.